إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنكمل صلاة على النصف الثاني من سورة الحجرات، وبعدما نقرأ سورة الحجرات نعود إلى كنا قد فرغنا من تفسير الخمس الآيات الأولى من سورة الحجرات أو سورة الآداب، وانتهينا إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبينوا من التبيين، وقرأها حمزة والكسائي فتثبتوا من التثبت، هذه قراءة أخرى فتثبتوا. ومعنى قوله تعالى فتثبتوا أو فتبينوا أي فاستظهروا صدقه من كذبه بطريق آخر، يعني تثبتوا واستظهروا هل هو صادق أم كاذب عن طريق البحث عن طريق آخر ووسيلة أخرى للتثبت مما جاءكم به من الخبر، يعني لا تقتصروا على خبره وتقبلوا خبر هذا الفاسق حتى تثبتوا وتستظهروا صدقه من كذبه بطريق آخر كراهة أن تصيبوا قوما بجهالة. هذا هو نسق التفسير، كراهة أن تصيبوا قوما بجهالة. والجهالة هنا هي أن يجهل حال القوم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فالجهالة هنا المقصود بها أو هي من الجهل بحال القوم، قوله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فليس الجهل هنا مطلقا، وإنما يحسبهم الجاهل بحالهم، يحسبهم الجاهل بحالهم. كذلك هنا أن تصيبوا قوما بجهالة أي قوما براء مما خلقوا به بغية أذيتهم بجهالة لاستحقاقهم إياها. فمعنى قوله تعالى أن تصيبوا في التفسير نقول لئلا تصيبوا، كقوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، يعني يبين الله لكم لئلا تضلوا. فإذا قذفتم هؤلاء القوم البراء مما هم براء منه بغية أذيتهم بجهالة على أساس أنكم يعني تفعلون ذلك باعتقادكم أنهم يستحقون ذلك طبقا لخبر الفاسق، ثم يظهر لكم عدم استحقاقهم، يظهر لكم عدم استحقاقهم هذه يعني الإصابة وهذه الأذية، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتصبحوا على ما فعلتم يعني من العجلة وترك التأني، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، يعني تندموا على إصابتكم إياهم بالجناية التي تصيبوا لهم بها. وحق المؤمن أن يحترز مما يخاف منه الندم في العواقب. هنا تنبيهات: الأول، يقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات بني المصطلق، وقد روي ذلك من طرق، ومن أحسنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده من رواية مالك عن ابن المصطلق وهو الحارث بن ضرار والد جويرية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. قال الإمام أحمد: محمد بن سابق قال حدثنا عيسى بن ديار قال حدثني أبي أنه سمع الحارث بن ضرار الخزاعية رضي الله عنه يقول: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه وأقررت به، ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها، وقلت: يا رسول الله أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام، وأداء الزكاة، فمن استجاب لي جمعت زكاته. ويرسل إلي يا رسول الله يا رسول الله رسولا إبان كذا وكذا ليأتيك بما جمعت من الزكاة. فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان أي الأجل الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه، احترس عليه الرسول فلم يأته، وظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني لماذا لم يأت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي هذه الزكاة، فخشي أن يكون سقط عليه الله ورسوله، فدعا بثروات قومه يعني بأسرافهم، قال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى لي وقتا يرسل إلي رسوله ليقدر ما كان عندي من الزكاة، وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلف، يعني ليس من خلق النبي عليه الصلاة والسلام أن يخلف، ولا أرى حسب رسوله إلا من سخطه، فانطلقوا فنأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة. فلما أن صار الوليد حتى لنا بعض الطريق فرق يعني خاف، فرجع حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث الجيش إلى الحارث، فأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث وفصل من المدينة لقيهم الحارث، فقالوا هذا الحارث. فلما غشيهم قال لهم إلى من بعثتم؟ قالوا إليك. قال ولما؟ قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. قال لا، والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته فته ولا رآني ولا أتاني. فلما دخل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟ قال لا، والذي بعثك بالحق ما رأيته بته ولا أتاني، وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خفيت أن تكون كانت سخطة أو سخطة من الله تعالى ورسوله. قال فنزلت الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. حقيقة هذا الحديث رغم شهرته إلا أنه لا يصح، وإنما تلوناه بطوله كي تنتبهوا إلى هذا، فإن هذا الحديث ضعيف، ورواه أيضا الطبراني وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف، فالحديث ضعيف وإن كان مشهورا على ألسنة الخطباء. وقال مجاهد وقتادة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى بني المطلق يتصدقهم، فتلقوه في الصدقة فرجع، فقال إن بني المطلق قد جمعت لك لتقاتلك. هم ما جمعوا إلا يعني اجتمعوا حتى يقبلوا ويعطوه الزكاة، فهو ظن أو رجع فقال إن بني المطلق قد جمعت لك لتقاتلك، وزاد قتادة وإنهم قد ارتدوا عن الإسلام. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه إليه وأمره أن يتثبت ولا يتعجل، فانطلق حتى أتاهم ليلا فبعث عيونه. فلما جاءوا أخبروا خالدا رضي الله عنه أنهم مستمسكون بالإسلام وسمعوا أذانهم وصلاتهم. فلما أصبحوا أتاهم خالد رضي الله عنه فرأى الذي يعجبه، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فأنزل الله تعالى هذه الآية. قال قتادة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التثبت من الله والعجلة من الشيطان. التثبت من الله، وهذا حديث صحيح، والعجلة من الشيطان. وكذا ذكر غير واحد من السلف منهم ابن أبي ليلى ويزيد بن رومان والضحاك ومقاتل وغيرهم في هذه الآية أنها نزلت في الوليد بن عقبة، والله تعالى أعلم. وقال ابن قتيبة في المعارف الوليد بن عقبة ابن أبي معيط ابن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس، وهو أخو عثمان لأمه، وأمه أروى بنت كريب، أسلم يوم فتح مكة، وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا إلى بني المطلق، فأتاه فقال منعوني الصدقة وكان كاذبا، فأنزل الله هذه الآية. وولاه عمر على صدقات بني تغلب، وولاه عثمان الكوفة بعد سعد بن أبي وقاص، فصلى بأهلها صلاة الفجر وهو سكران أربعة، وقال أزيدكم، فشهدوا عليه بشرب الخمر عند عثمان فعزله وحده، ولم يزل بالمدينة حتى بويع علي، فخرج إلى الرقة فنزلها، واعتزل علي ومعاوية ومات بناحية الرقة. التنبيه الثاني فيما يتعلق بهذه الآية الكريمة أن في الآية رد خبر الفاسق، في الآية رد خبر الفاسق، يعني من فوائد الآية أن خبر الفاسق يرد، وأنه يشترط العدالة في المخبر، فلا يقبل الخبر إلا من عدل، فيرد خبر الفاسق وتشترط العدالة في المخبر راويا كان أو شاهدا أو مفتيا. ويستدل بالآية على قبول خبر الواحد العدل، لأن مفهوم الآية إذا كان يرد خبر الفاسق لأنه فاسق، فمفهومه أنه إذا كان عدلا فإنه يقبل خبره. قال ابن كثير رحمه الله تعالى. ومن هنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال لاحتمال فسقه في نفس الأمر، وقبلها آخرون لأن إننا أمرنا بالتثبت عند خبر فاسق، وهذا ليس بمحقق الفسق لأنه مجهول الحال. فيعني هذا الكلام الذي ذكرناه هو السبب في اختلاف العلماء في هذا الموضوع. فالآية تفيد رد خبر الفاسق، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أو فتثبتوا، فمفهومها اشتراط العدالة في المخبر، فلا يقبل إلا خبر العدل، فالعدالة شرط في قبول خبر المخبر سواء كان راويا أو شاهدا أو مفتيا. ويستغل بالآيات على قبول خبر الواحد العدل، الواحد العدل. يقول ابن كثير ومن هنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال، مجهول الحال هل يقبل خبره أم لا يقبل؟ فمن قال لا يقبل خبره قال لأنه يقول أنه مجهول، إذن يوجد احتمال أنه فاسق ويوجد احتمال أنه عدل، فوجود احتمال أن كونه فاسقا في نفس الأمر هذا يفيد يعني عدم القطع بتنزهه عن الفقه، يحتمل أن يكون فاسقا، فمجرد الاحتمال ينبغي أن لا تقبل رواية مجهول حال لاحتمال كونه فاسقا في نفس الأمر. شهادة مجهول الحال أو روايته أو فتوى قبلها آخرون، فريق آخر قال لا نحن أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق، وهذا ليس بمحقق الفسق، والأصل في المسلم حسن الظن به، فهو مجهول الحال فيقبل يعني خبره. هذا هو منشأ الخلاف في هذه المسألة، ولا شك أن هذه الآية مما يستدل بها على تحريم سوء الظن، وإن كان في باقي الآيات صلى الله تعالى في ذاته النهي عن هذا الظن السيء وعدم تحقيق الظن، إلا أنه يؤخذ منها أو من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أنا والمقصود هنا التنبيه إلى تحريم الغيبة بالقلب، تحريم الغيبة بالقلب، ويأتي في بعض تحرير الغيبة باللسان، لأن الغيبة على القلب هي سوء الظن، أن يسوء ظنه بأخيه في نفسه دون أن يتكلم بذلك، فهذا سوء ظن وهي غيبة بالقلب، والذي يحمل عليها قبول خبر أفسق الفساق وهو إبليس لعنه الله. فالذي يقذف سوء الظن في قلب المؤمن إنما هو إبليس، وإبليس أفسق الفساق على الإطلاق، فهو أولى من يطبق عليه قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا أن تصيبوا، أي لألا أو كراهة أن تصيبوا قوما بجهالة، فهذا مما يستدل به على تحريم سوء الظن في المسلم، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، لأن قبول خبر الفاسق يؤدي إلى الرغبة في الانتقام من هذا الفاسق أو معاقبته أو أريته، فإذا بادرت وعاقبته وتعجل بناء على هذا الخبر من الفاسق ووقعت في أريته ربما يتبين لك بعد ذلك أنه كان مظلوما، فيملأك الندم على ما فعلت من ترك التثبت وعدم الحيطة وقبول خبري أنساك فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولذلك يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب الكذب أن يتلقى الإنسان الأخبار دون تحري ويطيعها في الناس كما جاء في الحديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع. أن بعض الناس يسوي لنفسه الكلام والخوض في الباطل والظلم ونحو ذلك بحجة أنه ليس عليه وزن إنما هو ناقل فيظن أنه مجرد أنه ناقل يكون قد برأت عهدته من نقل الخبر بل عهدت على من سبقه في السلسلة. واضح؟ لا، الحديث يبين أن الإنسان لا يعذر لكونه ناقلا فحسب وإنما هو مطالب بالتثبت فيما ينقله بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذبا يعني لا كذب أكثر من ذلك أن يحدث بكل ما يسمع. ففي هذا وجوب التثبت قبل يعني تناقل الكلام وتداوله. ففي هذا الجزء من الآية فتصبحوا على ما فعلتم نادمين تقرير التحذير وتأكيده لا بد من الحذر. ووجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال أن تصيبوا قوما بجهالة قال بعده وليس ذلك مما لا يلتفت إليه يعني لا تحسبوا أنكم إذا أصبتم قوما بجهالة كل في تفسيرها يعني وأنتم جاهلون حقيقة حالهم من كونهم مثلا مظلومين أو مفترا عليهم أو مبهوتين. فقد يقول قائل إذا يعني فماذا يعني نقول أن فعلا أصبت قوما بجهالة ما الذي يحصل ما المشكلة؟ فيبين الله سبحانه وتعالى أن ذلك ليس مما لا يلتفت إليه لا تستهولوا هذا الأمر ولا تحقروه بل إنكم قد تحسبونه هينا ويكون عند الله عظيما. فقد يقول قائل هب أني أصبت قوما فماذا علي؟ يبين الله سبحانه وتعالى أن هذا التلمذ أنك سمعته مع أنك لم تتبين يبين الله سبحانه وتعالى أن هذا ليس مما لا يلتفت إليه كما يظن الظن حينما يقول هب أني أصبت قوما فماذا علي؟ فيأتي الجواب فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فلا تقل فماذا علي بل عليكم منه الهم الدائم والحزن المقيم. ومثل هذا الشيء واجب الاحتراز منه يترتب عليه ظلم الآخرين وأذيته بدون حق ليس بالأمر الهين وإنما يستحق العقوبة ويستوجب الندم والغم والهم الدائم والحزن المقيم. فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ولم يقل فتندمون وإنما قال فتصبحوا على ما فعلتم نادمين كأنها تظن يعني صفة باقية يستمر ندمكم على هذا الذنب. فطبعا هنا بجانب إفادة الآية تقرير التحذير في تلقي الأخبار وتأثيره إلا أنها من جهة أخرى تفيد مدح المؤمنين يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهذه آية تتضمن في نفس الوقت مدح المؤمنين فأنتم أيها المؤمنون لستم ممن إذا فعلوا سيئة لا يلتفتون إليها بل تصبحون نادمين عليها. صحيح المؤمن غير معصوم وغير منزه عن الخطأ لكن شأن المؤمن أنه إذا ذكر ذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن خلق محسنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر إن فعل بالتذكرة واستفاد منها كما قال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى. وبين في الآية الأخرى من الذين ينتفعون بالذكرى في قوله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولم يمدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأنهم لا يفعلون سيئة وإنما مدحهم الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولذلك جاء في الحديث الصحيح ويل لأقداع القوم الذين ينكرون على ما فعلوا وهم يعلمون. أقماع القول يعني المصرون أو يعني المصرين الذين ينكرون على المعصية والمخالفة حتى وإن ذكروا. شبههم بالأقماع لأن القمع إذا أدخلت فيه السائل من أعلاه ينساب من أسفله فلا يستقر فيه، فذلك هذا تأتيه التذكرة وتنفذ إلى أذنه لكنها لا تستقر، تخرج من الأذن الأخرى أو لا تدخل أصلا. هؤلاء هم أقماع القول بخلاف المؤمن، فالمؤمن إذا فعل سيئة ليس هو ممن لا يبالي بها كما جاء في الحديث الآخر مثل المؤمن أو معنى الآخر يعني أن المؤمن يرى غمه كأنه واقع تحت رأس جبل، كأنه من الهم والحزن نتيجة ندمه على المعاصي كأنه يحمل جبلا فوق رأسه. أما المنافق فيرى الغم كأنه ذباب وقع بأنفه فقال به هكذا، الأمر هين جدا عنده، كأن الذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، فأمر هين وبسيط. أما المؤمن فلأنه يدرك يعني عظمة الله سبحانه وتعالى الذي خالف أمره فإنه يرى ذنبه كأنه جبل يعني على رأسه يحمله. وهذا ما نفهمه أيضا من معنى قوله تعالى فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، لأن المؤمن إذا وقع في هذا المحذور المنهي عنه فهو ظلم الناس أو أهية الناس بسبب تناقل الأخبار لا يتثبت منها، حينئذ المؤمن يندم على ذلك وليس كالمنافق الذي لا يبالي ويقول وماذا عليه فكان ماذا. أما المؤمن فإذا حصل منه ذلك فإنه يصبح على ما فعل نادما، وهذا من أركان التوبة بل هو أهم أركانها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة، الندم توبة، هذا الركن الأعظم من التوبة هو الندم على ما فعل. ثم يقول تبارك وتعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. يقول الإمام شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى، يقول تعالى ذكره لأصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم واعلموا أيها المؤمنون بالله ورسوله أن فيكم رسول الله فاتقوا الله أن تقولوا الباطل وتختاروا الكذب فإن الله يخبره أخباركم ويعرفه أنباءكم ويقومه على الصواب في أموره. واعلموا أن فيكم رسول الله، فوجود الرسول بينكم صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الهين، فاتقوا الله أن تقولوا الباطل أو تختاروا الكذب فإن الله يوحي إليه ويخبره بأخباركم ويعرفه أنباءكم ويقومه على الصواب في أموره. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. يقول الطبري أي لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في الأمور بآرائكم ويقبل منكم ما تقولون له فيطيعكم لنا لكم عنت يعني شدة ومشقة في كثير من الأمور بطاعته إياكم لو أطاعكم، لأنه كان يخطئ في أفعاله. لو أنه بنى كل أفعاله والترغبية على كلامكم لاحتمل ذلك أن يخطئ في أفعالكم لأنكم غير معصومين، كما لو قبل من الولي بن عقبة قوله في دار المطلق يعني إذا صح هذا الحديث أنهم قد ارتدوا ومنعوا الصدقة وجمعوا الدموع لغزو المسلمين فغزاهم فقتل منهم، هبوا أنه أطاعكم في ذلك طبعا كما قلنا إذا صح الحديث. إذا ماذا كان يترتب على ذلك؟ أنه كان سيغزوهم ويقتل منهم ويصيب من دمائهم وأموالهم، وكان قد قتل وقتلتم من لا يحل له ولا لكم قتله وأخذتم من المال ما لا يحل لكم وله أخذه من أموال قوم المسلمين فنا لكم من الله لذلك عنت، والعنت المشقة أو الهلاك أو الإثم أو الفساد. وقيل إن قوله تعالى لو يطيعكم في كثير من الأمر مستأنف، ورد ذلك الزمخشري بأن قال يعني يمتنع هذا الاحتمال لأداءه إلى تنافر النظم، لأنه لو اعتبر لو يطيعكم في كثير من الأمر كلاما برأسه لم يأخذ الكلام بحاجز بعض، لأنه لا فائدة حينئذ في قوله واعلموا أن فيكم رسول الله إذا قطع عما بعده. وأجيب عن كلام الزمخشري بجواب أن يقصد به التنبيه على جلالة محله صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن فيكم رسول الله. وتقفون طبعا على القول بإذن أنه ما بعده مستأنف لو يطيعكم جملة جديدة. التفسير الأول فيه ربط بين الطرفين، لكن على التفسير الثاني الأجيب أن المقصود واعلموا أن فيكم رسول الله، يعلموا عظم محله وجلالة محله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لجهلهم بمكانه مفرطون فيما يجب له من التعظيم، وفي أن شأنهم أن يتبعوه، وأنهم لجهلهم بمكانه نعم، وأن شأنهم ما دام فيهم رسول الله فحقه أن يتبعوه ولا يتبعوا آراءهم، حتى كأنهم جاهلون بأنه بين أظهرهم. فوضح جواز الاستئناف والوقف على رسول الله. إذا يجوز واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعبدتم، أو يجوز واعلموا أن فيكم رسول الله ثم تبدأ لو يطيعكم في كثير من الأمر لعبدتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، أي فما أجدركم أن تطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأتموا به، فيقيكم الله بذلك من العنت فيما لو استتبعتم رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأيكم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. كره إليكم الكفر بالله، والفسوق الكذب، والعصيان أي مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضييع ما أمر الله به. أولئك هم الراشدون، أي أولئك الموصوفون بمحبة الإيمان. حبب إليكم الإيمان وزينه بقلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك يعني هؤلاء الذين حبب الله إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، أي السالكون طريق الحق. والراشدون من الرشد، والرشد هو الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه، الاستقامة على الحق مع تصلب فيه، يعني شدة تمسك بالحق. من الرشاد وهي الصخرة، فالرشاد الصخرة، فضلا من الله ونعمة، أي إحسانا منه ونعمة أنعمها عليكم، فضلا من الله ونعمة. والله عليم حكيم، أي ذو علم بالمحسن والمسيء، وحكمة في تدبير خلقه وتصريفهم فيما جاء من قضائه. ثم قال تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يعني تقاتلوا، فأصلحوا بينهما، قال ابن جرير أي أصلحوا بينهما بالدعاء إلى حكم كتاب الله والرضا بما فيه لهما وعليهما، وذلك هو الإصلاح بينهما بالعدل. فإن بغت إحداهما على الأخرى، أي فإن أبت إحدى هاتين الطائفتين الإجابة إلى حكم كتاب الله له وعليه، وتعدت ما جعل الله عدلا بين خلقه، وأجابت الأخرى منهما، فقاتلوا التي تبغي، أي تعتدي وتأبى الإجابة إلى حكم الله، حتى تفيء إلى أمر الله، أي ترجع إلى حكم الله الذي حكم في كتابه بين خلقه. فإن فاءت، أي رجعت الباغية بعد قتالكم إياها إلى الرضا بحكم الله في كتابه، فأصلحوا بينهما بالعدل، أي بالإنصاف بينهما، وذلك حكم الله في كتابه الذي جعله عدلا بين خلقه. وأقسطوا، أي اعدلوا في كل ما تأتون وتذرون، إن الله يحب المقسطين، أي سيجازيهم أحسن الجزاء. وقول الله تبارك وتعالى: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، وأقسطوا ما فعلها؟ الفعل إيه؟ أقسط، ينفع قسط؟ ليه؟ قصص يعني يرى وظننا يعني فينسان هنا فأصلح بينهما بالعدل وأخفه من أقصط أقصط أقصط يعني إذا أزال الجور والظلم إذا أزال القصط إذا أزال القصط هو الجور والظلم فقد أقصط يقال إذا جاء القسط زال القصط إذا جاء القسط يعني العدل زال القصط يعني الجور إن الله يحب المقسطين فيجازيهم أحسن الجزاء. قال القاشاني الاقتتال لا يكون إلا للميل إلى الدنيا والركون إلى الهوى والانجذاب إلى الجهة السفلية والتوجه إلى المطالب الجزئية والإصلاح إنما يكون من لزوم العدالة في النفس التي هي ظل المحبة التي هي ظل الوحدة فلذلك أمر المؤمنون الموحدون بالإصلاح بينهما على تقدير بغيهما والقتال مع الباغية على تقدير بغي إحداهما حتى ترجع لكون الباغية مضادة للحق دافعة له وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا طبعا طائفتان الطائفة تطلق على الواحد فأكثر وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا طبعا هذه الآية مما يستغل به في مسألة مهمة متعلقة بقضايا الإيمان وهي أن المعاصي لا تلهم الإيمان ولا تستأصله من أصل وإنما تنقصه لا تذهب من أصل الإيمان وإنما تنقصه فلا نقول كالمرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله وإنما نقول الذنب يضر وكذلك لا نقول كما قالت الخوارج في الطرف الآخر النقيض إن المعصية كفر خروج من الملة لكننا أهل السنة وسط في هذه المسألة كما عداها من المسائل وسط بين الإفراط والتفريط بين الغلو والجفاء يعني إذا قال الخوارج إن المعصية تخرج من الملة ويكفر صاحبها وإذا قال المرجئة في الطرف الآخر المعصية لا تضر على الإطلاق بناء على أن الإيمان هو مجرد المعرفة فأهل السنة يقولون كلا لهذا وذاك وأهل السنة معهم حق كل من الطائفتين وفي نفس الوقت بريئون من ضلالهما فنحن نقول إن المعصية تضر لكن ضررها لا يذهب بأصل الإيمان ولا يقتنع شجرة الإيمان ويرتد صاحبها وإنما تنقص كمال الإيمان فهذه مما يستدل به على أن الكفر كفران يستدل به في مسألة أن الكفر كفران كفر أكبر وكفر دون كفر أصغر فالكفر الأكبر هو الذي يخرج صاحبه من الملة وأما الكفر الأصغر فهو الكفر العملي الذي ينقص الإيمان وهي أيضا دليل على يعني هذا لأن ورد وصف القتال بالكفر قد قتال المؤمن بالكفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فقال عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض في حين أننا وجدنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم مع وصف هذا الفعل بالكفر كما ذكرنا سباب الوكر فسوق وقتاله كفر لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض مع وصف هذا كفر إلا أنه قد ورد ما يدل على أن خروج الكفر مثل خروج طبعا إلا بالاستحلال يقول بارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا طبعا المخاطبون بهذه الآية وصفهم بالإيمان مع أن فيهم من قتل أخر فأن القصاص يكون في القتلة هنا قتل واضح يا أيها الذين آمنوا فوصفهم أولا بالإيمان كتب عليكم القصاص في القتلة الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فأثبت له قوة الإيمان مع وقوع القتل فدل على أنه لم يكفر بالقتل ولم يخرج به من الملة وإنما يستحق بذلك الوعيد والعذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار. يعني هذا هو الوعيد. ومعلوم ان الوعيد لا يتحقق الا بتوفر شروط وفي نوعنا. هنا ايضا قال تبارك تعالى: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فوقفهم بالاله وامر بالاصلاح بينهما، وقال بعد ذلك: انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم، فاثبت اخوه الاسلام مع وصفه مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل بالكفر. هذا كله مما يدل كفر كفر دون كفر، يعني هو كفر، وكل معصيه من صعب الكفر يطلق عليها كفر، وكل طاعه من صعب ان يطلق عليها ايمان، كما سبق بين ذلك بالتفصيل. وان طائفتان من المؤمنين قتتلوا فاصلحوا بينهما. رؤي ان هذه الايه نزلت في طائفتين من الاوس والخزرج اقتتلتا في بعض ما تنازعتا فيه بالمعالي والايدي لا بالسيوف، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتاه فحجز بينهم واصلح. ورؤي ذلك من طرق عديده مما يقوي ان القتال الذي نزلت فيه كان حقيقيا. ويروى عن الحسن ان الاقتتال بمعنى الكفر والقتال بمعنى دفع مجازا. قال فيما رواه الطبري عنه: كانت تكون الخصومة بين الحيين فيدعوكم إلى الحكم فيأبون أن يجيبوا، فأنزل الله: فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أي تخاصموا فأصلحوا بينهما. يقول: فقد تبغي أي ادفعوا إلى الحكم، فكان قتالهم الدفع. وقال اللغويون: ليست كل قتال قتلا. وأبي الشافعي رحمه الله قال: ليس القتال من القتل بسبيل، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله. ولذلك هذه الآية كما سنبين إن شاء الله تعالى فيها أحد السيوف التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بعث بعدة سيوف. السيف الأول سيف على المشركين حتى يسلموا أو يقتلوا، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الناس أي المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا في الزكاة، أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن يعني عصموا مني دماءهم، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام فحسابهم على الله. هذا هو السيف الأول، سيف على المشركين حتى يسلموا. ودليله الأوضح من القرآن الكريم آيات السيف: خذوهم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واعطوا الزكاة فخلوا سبيلهم. نعم. السيف الثاني سيف على أهل الكتاب حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ودليله أيضا في سورة براءة: على أهل الإسلام، والمقصود بهم يعني البراء من أهل القبلة، البراء الفئة من أهل القبلة، وهي الفئة الممتنعة ذات القوة والعدد التي تخرج بتمييز فائق. فهذا قسم خاص كل على طائفة من المسلمين وهم البراء. وهذا النوع من السيوف لم يعمل به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان أول من علم الأمة فقه قتال البغاة هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما سنبين صلى الله تعالى. وحتى إذا قلنا أن المقصود بالقتال الخصام على أساس القول المجازي في اللغة، ولو فرضنا ان الآية تتسع لهذا، فيعني يمكن ان يحمل على ان الخصام يؤدي ويفضي الى القتال او الى القتل. نعم. فلا منع ان يراد من الآية ما هو اعم لتكون الفائدة اكمل. يقول الشافعي: ليس القتال من القتل بسبيل، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله. قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله، لانه هو في حد ذاته بصفته مسلما ومصوم الدم، لكن لما خرج على الإمام وخذ قوة مسلحة على الخليفة في جماعة وعصابة، واضح، فلما خرج على الإمام استحق أن قتل ليس بغرض قتله، وإنما بغرض تعجيزه عن التمرد على الخليفة. المقصود من القتال قتال البغاء أن يعجزوا عن رفع السيف على الخليفة، واضح، وليس المراد استحلال دمائه. ولذلك نلاحظ يعني فروقا يعني كثيرة بين قتال البغاء وقتال الكفار. ففي البغاء لأن المقصود هو إيه؟ المقصود هو تعجيزه عن المقصود ادخال دم. مثلا الفرج من ساحه التكال لا يتبع، اللي بيسر ويهرب من الساحه لا يتبع بخلاف حاله الكفار. الجريح لا يرهب عليه لانه بجرحه قد تحقق الهدف، وهو تعجيزه عن الخروج على الامام. لا تتبع نساؤه لانهم مسلمون، واضح. ويعني غير ذلك من الاحكام، احكام البغاء. نقول الامام السعيد ليس القتال من القتل بسبيل، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله كحال الباغي، يحل قتاله الى ان يعجل التمرد، لكن لا يحل قتله لانه مسلم معصوم الدم، فلا يراد قتله لذاته وانما لتعجيزه. نعم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في الاكليلي: في الآية وجوب الصلح بين أهل العدل والبغي وقت أهل مكة كغيرهم، وأن من رجع منهم وأدبر لا يقاتل بقوله حتى تفي. فمن أدبر وهرب من تحت القتال هذا نوع من الفيء ونوع من الرجوع عن التمادي في التمرد. وقد روى سعيد عن مروان قال: صرخ صارخ لعلي يوم الجمل، يعني أن عليا رضي الله تعالى عنه أمر يوم وقعة الجمل مناديا يرفع صوته بقوله: لا يقتل مدبر ولا يذفق على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن. لأنه كان هناك مراق، وطبعا ليس كفارا. صرخ صارخ لعلي يوم الجمل: لا يقتل مدبر، من يسر من الساحة لا يقتل ولا يتتبع ولا يذفق على جريح، ومن جرح وفقد القدرة على استمرار القتال لا يجهز عليه بخلاف جريح الكفار. ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن. وقد اتفق الفقهاء على حرمة قتل مدبرهم وجريحهم، وأنه لا يغنم لهم مال ولا تسبى لهم ذرية، لأنهم لم يكفروا ببغيهم ولا قتالهم، وعصمة الأموال تابعة لدينهم، ولذا يجب رد ذلك إليهم إن أخذ منهم، إن أخذ منهم شيء أثناء لا أن يغنى، واضح. لأن عصمة الأموال تابعة لعصمة الأنفس. ولا يضمنوا ما أتلفوه حال الحرب من نفس أو مال. ومن قتل من أهل البغي غسل وكفن وصلي عليه، من قتل من أهل البغي غسل وكفن وصلي عليه. إن قتل العادل كان شهيدا، يعني إن كان القتيل من أهل العدل اللي هي الفئة التي هي مع الإمام في الحق، ففي هذا الحال هذا يكون شهيدا، فلا يغسل ولا يصلى عليه، لأنه قتل في قتال أمره الله تعالى به كتهيل معركة الكفار، واضح. هذا الكلام كله طبعا لم يعجب الخوارج، لأن الخوارج يأخذون بأقصى طرف في هذه المسألة، ولذلك نقموا على علي رضي الله تعالى عنه هذا المسلك مع البغاء. فقالوا يعني كيف لا، مما أخذوه على علي رضي الله تعالى عنه، كيف أنه لا يخفي نساءهم وكيف لا يغنم أموالهم، طبعا بناء على أنهم كفروا عند الخوارج. أما ابن عباس رضي الله تعالى عنه فلما بعث من كنا علي كي يناظرهم قال لهم: أتسبون أمكم عائشة رضي الله تعالى عنها؟ أتسبون أمكم؟ هذا من اثار اعتقاد الخوارج ايضا في الكفر بالقتال. وان اظهر قوم راي الخوارج مثل تكفير من ارتكب كبيره وترك الجماعه، ترك الجماعه هنا بمعنى الخروج يعني على الامام، واستخلال دماء المسلمين واموالهم، ولم يجتمعوا لحرب لم يتعرض لهم، فان جنوا جنايه واتوا حدا اقامه عليهم. ان اظهر قوم راي الخوارج، يعني بعثوا الروح من جديد في عقيدة الخوارج وفكر الخوارج ومذهبهم المنحرف كاعتقادهم تكفير من ارتكب كبيرة أو ترك الجماعة، خروج على الجماعة واستحلال دماء المسلمين وأموالهم، إلا أنهم ما داموا لم يلتمعوا لحرب لم يتعرض لهم. طبعا يتعرض لهم بإقامة الحجة والجدال التي أحسن وغير ذلك من الأساليب السلمية، لكن لا ينصب لهم قتال، لا ينصب لهم قتال إلا إذا اجتمعوا للحرب، واضح. وإن جنوا جناية وأتوا حدا أقامه عليهم، يقيم عليهم الإمام. وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب رئاسة فهما ظالمتان، لأن كل واحدة منهما باغية على الأخرى، وتضمن كل واحدة منهما ما أتلف على الأخرى. وفي الآية فوائد، منها أنهم لم يخرجوا بالبغي عن الإيمان، لم يخرجوا بالبغي عن الإيمان، يعني هم زالوا من أهل القبلة ولهم أحكام أهل القبلة، فوقوع ذنب القتال مع البغي لا يخرجهم من الإيمان كما بينا وذكرنا الأدلة على ذلك. أيضا في الآيات أن الله سبحانه وتعالى أوجب قتالهم، لأن هناك أمرا بالقتال، فقاتلوا التي تبين حتى تفيء إلى أمر الله، وأنه أسقط عنهم التبعة فيما أتلفوه في قتالهم. وفيها أيضا إجازة كل من منع حقا عليه، والأحاديث بذلك مذكورة، منها ما روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: ما يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنصب والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله، والحديث متفق عليه، وألا ننازع الأمر أهله. وأجمع الصحابة على قتالهم، أجمع الصحابة على قتال المواطن، فإن أبا بكر قاتل مانع الزكاة، يعني الحقيقة احنا بنستدل اساسا في فقه اللغة اساسا بما حصل لقتال علي رضي الله تعالى عنه مع الفئة الباغية، وان كان هو علي رضي الله تعالى عنه